الحكيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ليزيد ثباتا وإيمانا. وأنت بنفسك تحس أن إيمانك بالشيء يزداد في القلب، فإذا جاءك مخبر بخبر وهو عندك ثقة آمنت بخبره، فإذا جاء آخر مثله وأخبرك بنفس الخبر ازداد إيمانك لا شك، ولو أخبرك بعكسه ضعف إيمانك الأول الذي أخبرك به الثقة، أليس كذلك؟ هذا شيء مشاهد. كذلك أيضا بالنسبة لمراقبة الله عز وجل، مراقبة الله يجد الإنسان من نفسه أحيانا أن قلبه حاضر بين يدي ربه وأنه في أحلى ما يكون وألذ ما يكون وأنه قد ذاق طعم الإيمان، حتى يتمنى أنه لا يكون إلا في هذا السرور ولا يريد لا دنيا ولا آخرة، ما يرى أحسن ولا أطيب من الساعة التي هو فيها، سواء كان في صلاة أو في قراءة قرآن أو في تدبر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا تستولي عليه الغفلة فيصلي بنفس القراءة التي قرأها بالأمس ولكن قلبه حاجر ما يلين، والوقت هو الوقت والمكان هو المكان والعمل هو العمل. يصلي الإنسان في آخر الليل ليلة يجد لذة عظيمة في هذه الصلاة ويحس بأنه قرب من الله عز وجل، وليلة أخرى بالعكس يرى أنه في شيء محسوس ما يذوق معنى من المعاني. أيهما أشد إيمانا، بالأمس أو باليوم؟ بالأمس بكثير أشد، أشد بكثير. حتى الصحابة قالوا يا رسول الله إذا كنا عندك وسمعنا يعني ما يقول فإننا كأننا نرى رأي العين، ولكن إذا ذهبنا وعافسنا الأهل والأولاد نسينا. فقال لو كنتم على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة. إذن فالإيمان يزيد حسا، يزيد حسا بلا شك، ولكن الطاعة لا شك أنها تزيد في الإيمان بشرط أن تكون مصحوبة بعمل القلب. أما عمل الجوارح إذا لم يكن مصحوبا بعمل القلب فإنه لا يزيد في الإيمان وربما ينقص في الإيمان والعياذ بالله، لأنه يصبح عبثا. لكن إذا كانت عمل الجوارح مصحوبة بعمل القلب من الخوف والرغبة واحتساب الثواب فإنه بلا شك يزداد قلبه بالطاعة. لهذا يجب النظر في هذه المسألة، من الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص؟ طائفتان من الناس، بل ثلاث طوائف. المرجئة قالوا لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال الصالحة وغير الصالحة لا دخل لها في الإيمان. فالناس عندهم في الإيمان شيء واحد كالمشط، كما قال ابن القيم في النونية قال والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، المشط أسنانه متماثلة، فالناس عندهم سواء. وما هو الإيمان عندهم؟ ما هو الإيمان؟ مجرد التصديق والإقرار، مجرد التصديق. حتى الشيطان عندهم مؤمن لأنه مصدق، ولهذا قال ابن قيم اسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني؟ وأبو الجن اللعين يعرف الخلاق ولا لا؟ يعرفه ويدعوه يقول ربي، أنظرني، ومع ذلك هو أكفر خلق الله. نعم. طيب، الطائفة الثانية اللي خالفت الخوارج، وما أدراك ما الخوارج؟ أصحاب الأعمال الظاهرة وخراب القلوب الباطنة. الخوارج يقول ما فيه، إذا فعل الإنسان الكبيرة خرج من الإيمان وأبيح دمه وماله لأنه كافر مرتد. فعندهم أن الإيمان لا يزيد، إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله. إن سلم الإنسان من الكبائر والإصرار على الصغائر وقام بالواجبات والمفروضات فمعه إيش؟ الإيمان كله كامل. وإن أتى كبيرة واحدة انهدم الإيمان كله. هؤلاء من الخوارج. الطائفة الثالثة المعتزلة أشبه الخوارج من جهة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكنهم لا يقولون بكفر فاعل الكبيرة. يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما مؤمن كامل وإلا ليس بمؤمن ولا كافر. فاعل الكبيرة عندهم ليس بمؤمن ولا كافر، لأنهم نظروا بعين عوراء، نظروا إلى أن معه أصل الإيمان قالوا راح عنه الإيمان بالكبيرة، ولكنه معه أصل الإيمان فلا نقول إنه كافر ولا نقول إنه مؤمن، نقول في منزلة بين منزلتين. وين المنزلة؟ أين هي في القرآن والسنة؟ أحدثوها، قالوا كما لو خرج رجل من مكة متجها إلى المدينة ووقف في أثناء الطريق ماذا يكون؟ ليس منها المكة لا ولا في المدينة، في منزلة بين منزلتين. لكن اتفقوا مع الخوارج في أنه يكون مخلدا في النار، فأحكامه في الآخرة كأحكامه عند الخوارج. أما أهل السنة والجماعة نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على قولهم إلى الممات، فقالوا لا، الإيمان يزيد وينقص، والكفر درجات، والإيمان إنسان قد يكون معه خصال إيمان وخصال كفر، ولا يخرج فاعل الكبيرة من الإيمان، بل صفه يا اسمك وين رحت، صفه بأنه إما مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو بأنه مؤمن ناقص الإيمان. لا تعطيها الاسم المطلق ولا تسلبه مطلق الاسم، قل معه إيمان ناقص أو هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وهذا هو العدل والميزان، أن يوصف الإنسان بما يقتضيه عمله من إيمان أو كفر. نعم. من فوائد الآية الكريمة أن الصغائر تقع مكفرة باجتناب الكبائر، تقع مكفرة باجتناب الكبائر، لقوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب فإن لم يجتنب الكبائر يؤخذ بالصغائر؟ نعم يؤخذ بالصغائر، لكن الكبائر والصغائر تحت المشيئة ما لم تكن كفرا. طيب إذن ما الفائدة من قول أن يؤخذ بها؟ الفائدة أنه يجتنب الكبائر جزمنا بأن الله كفر عنه الصغائر، وإذا لم يجتنب الكبائر فهو تحت المشيئة والخطر. الله ولكل جعلنا موالي مما والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذا المصحف. أين؟ طيب ما يخالف. أنت تجتنب كبائر؟ أنت تجتنب كبائر؟ منها؟ ها؟ لا ما فيه. طيب. والثاني تبادل الناس فيما، والثالث الثواب على العمل، والرابع أن الصغائر يعتبر المكفرة في الاجتناب. طيب. زين. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الآية الكريمة أن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه. من فوائدها إثبات عظمة الله عز وجل لقوله نكفر وندخلكم، لأن النون هنا للتعظيم. وقد قال النصراني الخبيث إن هذا يدل على تعدد الآلهة، لأن الضمير هنا للجمع، فنحن أحق بالحق منكم أيها الموحدون. فنقول له إن هذا من باب التعظيم، وأنت قد طبع الله على قلبك وغفلت عن قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ساعة فضل الله سبحانه وتعالى، ساعة فضله، وذلك لتكفير السيئات باجتناب كبائر الذنوب. وإلا لو جاز الناس بالعدل لعاقبهم على الصغائر وعلى الكبائر، كل منها بحسب الكبائر عقوبتها شديدة والصغائر دون ذلك، ولكن من فضله عز وجل جعل الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر. وهذا من أثر قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كفر الله عن السيئات فهو من أهل الجنة لقوله: وندخلكم مدخلا كريما. ومن فوائدها بيان أن الجنة هي أعلى ما يكون، بل هي من المداخل الكريمة، والكريم كل شيء بحسبه، فكرائم الأموال أحاسنها، وكرائم المساكن أحاسنها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل: فإياك وكرائم أموالهم. ثم قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وهذا ابتداء درس الليلة. لا تتمنوا لا ناهية، وجزم الفعل بها بحذف النون. وما فضل مفعول تتمنوا. فما هو التمني؟ التمني الطمع فيما يعسر نيله أو يتعذر نيله، هذا التمني. الطمع فيما يتعسر أو يتعذر نيله. فقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا طمع فيما يتعذر نيله. وقول الفقير: يا ليت لي مالا فأتصدق منه، هذا الطمع فيما يتعسر نيله. وقد يطلق التمني ويراد به الرجع، مطلق الرجع، بأن يطمع الإنسان في أمر يسهل نيله وإن كان لا يحصله، لكنه يسهل نيله لو شاء الله. فقول لا تتمنوا أي لا تطمعوا في أمر فضل الله به بعضكم على بعض. وقوله فضل الله أي زاد به بعضكم على بعض، سواء كان ذلك في العلم أو في المال أو في الولد أو في الجاه أو في الملك أو في غير ذلك. لا تتمنى ما فضل الله به بعض ما فضل الله به غيرك عليك، لأن الفضل بيد من؟ بيد الله يؤتيه من يشاء. ثم قال: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وذلك النصيب هو ما يعطيهم الله إياه من الثواب على الأعمال الصالحة. وللنساء نصيب مما اكتسبنا، أي من الأعمال الصالحة لهن نصيب، كل بحسب ما قدر الله له. فللرجال الجهاد، وللنساء حفظ البيوت. هناك فرق بين الجهاد وحفظ البيوت، لكن من الذي فضل هؤلاء بهذا وهؤلاء بهذا، أو من الذي خص هؤلاء بهذا وهؤلاء بهذا؟ هو الله. إذن ما دام الأمر إلى الله فالله سبحانه وتعالى حكم عدل، يعطي كل واحد منه من الجنسين ما يليق به. وسيأتي أيضا بيان ما فضل الله به الرجال في قولها: الرجال قوامون على النساء. فالمهم أن ما فضل الله به بعض الناس على بعض، سواء بسبب الذكورة أو بسبب الغنى أو العلم أو الصحة أو المال أو غير ذلك، فهو من فضل الله. لا تتمنى ما فضل الله به غيرك عليه. ثم قال: واسألوا الله من فضله. اسألوا وقراءة سلوا الله، كلاهما قراءتان سبعيتان. واسألوا الله من فضله، أي من الذي فضل بعضكم على بعض، اسألوا. وإذا سألتم الله من فضله أعطاكم. فمثلا إذا رأيت شخصا قد فضلك في المال فلا تتمنى هذا المال الذي أعطاه الله هذا الرجل، ولكن اسأل الله من فضله. وجدت رجلا فضلك في العلم، لا تتمنى هذا العلم الذي أعطاه الله غيره، ولكن اسأل الله من فضله، وخل علمه يبقى له وماله يبقى له في المسألة الأولى. واسأل الله من فضله. السؤال هنا سؤال عطاء ولا سؤال علم؟ نعم، سؤال العطاء. أنت سأله، أي طلب منه أن يعطيه مالا، كما في قوله تعالى: للسائل والمحروم. وسأله استخبره، يعني سؤال علم، يعني يريد أن يخبره. فهل هذا سؤال مال أو سؤال علم؟ سؤال عطاء، أي سؤال مال، يعني اسأل الله أن يعطيكم، فهو سؤال عطاء. وعدلنا عن قولنا سؤال مال، لأن الإنسان قد يسأل الله غير المال، كالعلم والجاه والذكاء والعقل وما أشبه ذلك. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. الجملة هذه استئنافية، والدليل على الاستئنافية أن همزة إن كسرت، وهمزة إن تكسر في الابتداء، وعلى هذا فهي جملة استئنافية لبيان قطع التمني، أي تمني الإنسان ما فضل الله به غيره عليه، يعني أن ما فضل الله به الغير فهو صادر عن علم بأن هذا المفضل أهل للتفضيل. فالرجال أهل للجهاد، أهل لحماية الأوطان، أهل لحماية الدين وما أشبه ذلك، بخلاف النساء فإنهن قاصرات. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها نهي الإنسان أن يتمنى ما فضل الله به غيره عليه بقوله: ولا تتمنى. وهل النهي للتحريم؟ الجواب نعم، هو للتحريم، لأن هذا النوع من التمني هو الحسد، هو الحسد بعينه، لأنه قال ما فضل الله ولم يقل مثل ما فضل الله. لو قال تتمنوا مثل صار في المسألة إشكال، وصار أول الآية يناقض آخرها في قوله واسأل الله من فضله. لكن المعنى لا تتمنوا أن ما فضل الله به الغير يكون لكم ويحرم إياه الغير. وعلى هذا فنقول النهي هنا للتحريم، وهذا النوع هو الحسد. ولكن ليعلم أن تمني ما أعطاه الله الغير ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتمنى زواله لغير أحد، يتمنى زواله لغير أحد. والثاني أن يتمنى زواله لغيره، لغير المتمني. والثالث أن يتمنى زواله لنفسه. فما هو الذي في الآية هنا؟ الأول أو الثاني أو الثالث؟ لا تتمنوا ما فضل الله به بعض. الثالث لا شك أنه هو الثالث، يتمنى ما أعطى الله غيره من الفضل. ولكن الأول والثاني معلومان من أدلة أخرى أنه يحرم على الإنسان أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره، سواء تمنى أن تزول إلى شخص أو أن تزول مطلقا. وهذا هو الحسد عند جمهور أهل العلم. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الحسد كراهة ما أعطى الله هذا الرجل من فضله، سواء تمنى زواله أم لم يتمنى زواله. فإذا كرهت ما ينعم الله به على غيرك فهذا هو الحسد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله سبحانه وتعالى في العطاء والمنع، حيث يفضل بعضا على بعض. ولا شك أن هذا صادم عن حكمة وليس مجرد اختيار، خلافا لمن أنكر حكمة الله وقال إن فعله لمجرد الاختيار، بل هو الاختيار لاختيار صادر عن حكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الأحكام تدور مع عللها، لقوله للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبنا، فنصيب الرجال يليق بهم ونصيب النساء يليق بهن. ومن فوائد الآية الكريمة جواز أن يتمنى الإنسان مثل ما فضل الله به غيره عليه. وجهه قوله اسأل الله من فضله، اسأل الله من فضله. فنحن لا نقول لك لا تتمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطى فلان، تقول لا بأس، ولكن لا تتمنى ما أعطاه الله فلان، وبينهما فرق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الفرق بين الجنسين الرجال والنساء. وقد قيل إن الآية نزلت بسبب قول بعض النساء لما أنزل الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال بعضهن يا ليتني ذكرا حتى يكونني مثل الذكر ولا أنقص عنه. وسواء صح هذا السبب أم لم يصح، فإن الآية تدل على أن بين الجنسين فرقا، خلافا لمن يحاول أن يجعل الفرق الجنسين على حكم واحد، بل يحاول أن يفضل النساء على الرجال. ومن فوائد الآية الكريمة ساعة فضل الله عز وجل وكرمه، لقوله واسألوا الله من فضله، فهو سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالسؤال إلا ليعطينا، لأنه لو أمرنا بالسؤال من غير أن يعطينا لكان هذا إيش؟ عبثا لا فائدة منه. ولكنه عز وجل كريم هو الذي يتعرض لعباده يقول اسألوني واسأل الله من فضله. وينبغي في السؤال أن يكون على الأدب المطلوب، وذلك بأن تسأل الله سبحانه وتعالى سؤال مفتقر لا مستغني، هذه واحد. تسأل الله سبحانه وتعالى سؤال من يثق بربه وأنه قادر، لا سؤال تجربة، سؤال من يثق بالله وأنه قادر على الإعطاء، سؤال من يثق بوعد الله وأنه يعطي السائل ما سأله. وينبغي أن يختار الإنسان الأزمان والأماكن والأحوال التي تكون سببا في الإجابة. مثال الأزمان آخر الليل وما بين الأذان والإقامة، ومثال الأماكن إيش؟ لا نعم، أن يكون في الأماكن الفاضلة. ومثال الأحوال حال السجود، حال السجود، حال السفر، حال نزول المطر. فينبغي أن يختار الإنسان ما يكون أقرب إلى الإجابة. خامسا أن يكون مجتنبا للحرام، لأن أكل الحرام حائل يمنع من قبول الإجابة، من قبول الدعاء. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك. أن هذه استفهام استبعاد، يعني بعيد أن يستجاب لهذا الرجل. سادسا أن لا يعتدي في الدعاء، فالله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإن اعتدى في الدعاء بأن سأل ما لا يحل له، بل بأن سأل ما يمتنع شرعا أو قدرا، فإنه لا يجاب. لو سأل إثما بأن قال والعياذ بالله اللهم يسر له امرأة يزني بها أو كأس خمر يشربه، فهذا لا يستجاب له، عدوان، استهزاء بالله عز وجل، هذا لا يمكن إيش شرعا، لا يمكن قبوله لأنه محرم شرعا، ممتنع شرعا، ممتنع قدرا، مثل أن يقول اللهم اجعلني نبيا، فإن هذا ممتنع قدرا بخبر الله، لا لأنه مستحيل لذاته، وغير مستحيل، لكن بخبر الله صار مستحيلا، لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كل هذه آداب ينبغي الإنسان أن يراعيها في الدعاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عموم علم الله لقوله إن الله كان بكل شيء عليما. ومن فوائدها الاقتناع بما حكم الله به شرعا أو قدرا. كيف ذلك؟ لأني إذا علمت أنه صادم عن علم اقتنعت، قلت لولا أن المصلحة في وجود هذا الشيء ما فعله الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا عن إيش؟ عن علم. فيزيدني هذا اقتناعا بما قضاه الله شرعا أو قدرا. ومن فوائدها وجوب المراقبة، مراقبة الله، لأن العاقل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يعلمه فسوف يراقب ربه بلسانه وجنانه وأركانه. بلسانه يا أحمد كيف يراقب الله؟ بلسانه لا يقول ما حرم الله. جنانه بقلبه، يعني لا يعتقد شيئا حرمه الله، أو يقول شيئا حرمه الله بالقلب، يعني قول القلب هو حركة وعمله. أركانه جوارح. نعم. طيب، نسأل الله أن يرزقنا إياكم الإيمان، لأن الإنسان إذا آمن حقيقة بهذا فسيراقب الله، لأن الله يعلم. بل قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ثم قال الله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. لكل جار ومجرور متعلق بجعلنا، وهو المفعول الثاني مقدما، ومواليا المفعول الأول. طيب، وقول لكل هذه من الكلمات التي لا تقع إلا مضافة لفظا أو تقديرا، لا تقع إلا مضافة لفظا أو تقديرا. أما لفظا فهو كثير، فسجد الملائكة كلهم، وأما تقديرا فيقدر مضافا إليه مناسبا للمقام. فما هو المناسب في هذا؟ تقدير ولكل أحد جعلنا موالي، ولكل أحد من الذكور والإناث جعلنا موالي، أي صيرنا. موالي جمع مولى، والمولى يطلق على عدة معان، منها الناصر، فإن المولى يطلق على الناصر مثل قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل، أي هو ناصره. ويطلق على متولي غيره، يعني الذي يتولى على غيره، مثل فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى، المولى ونعم النصير. ويطلق المولى على المعتق، ويطلق على العتيق، صح؟ يطلق على المعتق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الولاء لمن أعتق، ويطلق على العتيق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن مولى القوم منهم، أي عتيقهم. ويطلق على متولي الأمور من ملك أو أمير أو وزير أو ما أشبه ذلك، ويسمى ولي الأمر أيضا. فهنا موالي بقي الإطلاق الأخير الذي هو في هذه الآية، المولى من يتولى مالك من بعدك وهو الوارث، الوارث. ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر، ومنه قوله تعالى وأولى رحام بعضهم أولى ببعض. طيب، جعلنا مواليا أي يلون تركته من بعده، ولهذا قال مما ترك، موالي مما ترك. نعم. وقوله الوالدان والأقربون، الوالدان هذه مبتدأ والأقربون معطوف عليها، وهي بيان للموالي، بيان للموالي. هذا أحد التفسيرين في الآية. وعلى هذا فيكون الوقف على قوله ولكل جعلنا موالي مما ترك، الوالدان والأقربون. القول الثاني أن الوالدان فاعل ترك، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي جعلنا وارثين من المتروك من الوالدين والأقربين. والمعنى يعني متلازمان، لكن أيهما أقرب إلى اللفظ؟ يرى بعض العلماء أن الأقرب الثاني، وأن تكون الوالدان فاعل ترك والأقربون معطوف عليها. والمعنى لكل أحد من الناس جعلنا مواليا، أي وارثين من الذي ترك الوالدان والأقربون. فعلى هذا يكون الوالدان موروثين أو وارثين؟ على الأخير موروثين، وعلى الأول وارثين. وكما قلت لكم المعنى يعني متلازمة، لأنه ما من وارث إلا وله موروث. فسواء قلت جعلنا موالي مما ترك، أي يلونه مما ترك وهم الوالدان والأقربون، أي الوارثون، أو مما ترك الوالدان والأقربون وهم الموروثون. وقولها الأقربون إنما جاءت باسم التفضيل دون القريبين، دون القريبون، لأنه يبدأ في الأقارب بالأقرب فالأقرب. ثم قال والذين عقدت أيمانكم. نعم خلاص. نعم المولى تطلق المشايخ، مشايخ يمكن تطلق، يصح، لأنهم يتولون أمور الناس بالعلم. عمو عامة عامة. نعم ما في إشكال، لأن القد يعوض المرأة شيء آخر إذا نقصت عن الرجل. نعم إيش؟ الآن قلت ما عين كبيرة من الكبائر، أي كبيرة، ومعلوم أن قتل النفس كبيرة. تمني زوال نعمة غير هي ما في شك. نعم إيه نعم، لأن كلام شيخ الإسلام كراهة تفضيل الله عز وجل لهذا فيها نوع من الاعتراض على قدر الله عز وجل. أيهن؟ لا، هو قال هي الكراهة، وقال هذا أولى من تعريف أكثر منه. نعم نعم. يحمل على الموالي المباشرين الأول. طيب احنا ذكرنا المولى من أسفل، ولسنا بصدد ذكر الإرث، هل يرث المولى من أسفل أو لا يرث؟ المشهور أنه لا يرث، واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يرث إذا فقدت أسباب الإرث الثلاثة. نعم سلامة. لا ما ينبغي هذا لا ينبغي منه، بل يجزم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. نعم شرف. اللهم الله، إذا مرت مثل هذه الآية في الصلاة هل يدعو الإنسان وهل يبدأ بالحمد والصلاة على الأطفال كما في الحديث؟ ما تقولون؟ يقول إذا مرت الصلاة وصلى الله من فضله هل يصلى الله من فضله؟ أو أن هذه مقيدة بحال من الأحوال، وهي ما إذا أراد إذا صار في نفس الإنسان أن يتمنى ما فضله به غيره. نعم، على كل حال السؤال من فضله هذه لا شك أنها مشروعة في كل وقت، لكن هل نقول إن الله قال اسأل الله من فضله يعني حينما يقع في قلوبكم تمني ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ إذا قلنا هذا فإنه لا يشرع أن يسأل الإنسان من فضله في حال قراءتها. نعم. قلنا في إعرابها وجهان، الوجه الأول أنها خبر المبتدا محذوف، والثاني أنها فاعل ترك، ويختلف المعنى. كراهة ما فضل الله به ما فضل الله به غيره. نعم. هو إذا كره ذلك فالكراهة ليست عند نفس، الكراهة عمل قلب كما أن المحبة عمل قلب، فإذا اطمأن إلى الكراهة صار عاملا. أما نعم لو وقع في قلبه هذه الكراهة ثم دافعها فقال لنفسه: لماذا تحسدين غيرك؟ الحسد من صفات اليهود، والحسد لا يأتي إلا بالنكد، فإذا طردها لا بأس، صار مثل الوارد اللي يرد على الإنسان ثم يطرده كالرياء مثلا. لكن إذا اطمأن إليه وبقي قلبه كارها لهذا الشيء، وكلما أنعم الله على عبده بنعمة اعتصر قلبه من شدة الكراهة، فهذا عمل السليم. ما تقولون؟ يقول من للتبعير نصيب مما اكتسب، ومما اكتسبنا كذلك، والفضل عند الله لا يضيع لا يضيع. طيب هذا هو لا. هذه لبيان الجنس نصيب من هذا، لكن الذي قد يشكل قوله نصيب، لماذا لا يكون لهم كل ما اكتسب؟ إذن الإشكال في كلمة نصيب، ها؟ يعني عندك جواب؟ لا، وإذا قال له نصيب من كسبهم فهذا النصيب قد بينه الله. نعم نعم يا أحمد البخور، ها؟ أجيب. طيب نعم خالد، ها؟ بيش ما فضل به بعضكم، يعني وإن إيه نعم، لكن لا حسدا ولكن انتقاما، هذا لا بأس. وش ودك أنت؟ الدنيا. يقول ماذا تود أن يكون القول صحيحا أو غير صحيح؟ عام لا عام. إن الله كان عليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى بل لما نهى عن تمني ما فضل الله به بعضنا على بعض، ومن تفضيل الرجال على النساء في الميراث، بين عز وجل أنه جعل لكل من ذكر أنثى موالي، والموالي جمع مولى، والمولى يطلق على معاني متعددة، منها متولي الأمور، ومنها الناصر، ومنها المعتق، ومنها العتيق، فهو له عدة معاني. واللفظة الواحدة إذا تعددت معانيها تسمى عند أهل العلم بالمشترك، بالمشترك. وقد انتقد من فضلك اقلب الشريط بعض الناس ولا سيما